به بدا من طالعته الصوبه بدا من طالعته والليل تجا من وفراته والليل تجا من وفراته الله المدد المدد يا رسول Yeah.